بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدروس السابقة على المقدمات الأساسية لهذا العلم، أي علم العروض، ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في تدارس الباب المقصود من هذا الفن، وهو باب البحور. فنشرع في التعرف على هذه البحور الشعرية التي وضعها الخليل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والبحور جمع بحر، وإنما سمي هذا الإيقاع العروضي بحرا لأن الشعراء يغترفون منه ما شاء الله أن يغترفوا، فلا ينتهي ما يمكن نظمه على هذا البحر. فلو أخذنا بحر الطويل مثلا، نجد أن شعراء الجاهلية والإسلام والمتأخرين والمعاصرين من الشعراء نظموا في هذا البحر ما لا يحصى من القصائد، وتجد كل قصيدة تخالف الأخرى في معناها ومبناها، مع كونها تجتمع في وزن عروضي واحد هو البحر الطويل. ومع ذلك، لو شئنا الآن أن ننظم قصيدة جديدة في معنى مخترع بقافية جديدة في هذا البحر لأمكننا ذلك. فلهذا سمي البحر بحرا، لأنه لا ينتهي. والبحور وضع الخليل رحمه الله تعالى منها 15 بحرا، وزاد الأخفش بحرا أكمل عدة 16. ومن عبقرية الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، ومن تمام حسن الوضع لهذا العلم، أنه وضع شيئا يسمى الدوائر العروضية، وجعل كل دائرة عروضية يمكن أن يستخرج منها عدد من البحور الشعرية، منها المستعمل عند العرب، ومنها المهمل الذي لم يستعمله شعراء العربية. وهذه الدوائر العروضية 5، ولكل بحر من البحور التي سنذكر بإذن الله عز وجل مفتاح، كأن نقول مثلا مفتاح البحر الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، هذا مفتاح هذا البحر. وهذا المفتاح هو المأخوذ من دائرته العروضية التي هي دائرة المختلف كما سيأتي، لكن هذا المفتاح الأصلي المأخوذ من الدائرة العروضية لا يبقى كما هو عند النظم في هذا البحر، بل يدخل على هذا المفتاح تغييرات مختلفة متعددة، فقد يبقى البحر تاما وقد ينتقل إلى المجزوء، وقد يكون أكثر من مجزوء فيكون مشطورا أو منهوكا كما سبق لنا شرح هذه المصطلحات. وأيضا يدخل على هذا المفتاح أي على هذا البحر اختلافات وتغييرات تسمى زحافات وعللا، ولكل بحر زحافات وعلل خاصة به. فلذلك عندما ندرس هذه البحور لا بد من معرفة هذه التغييرات التي تطرأ على البحر، وإلا فالمعرفة المجردة لمفتاح هذا البحر لا تكفي. فلا يكفيك أن تعرف أن البحر الطويل هو فعول مفاعيل 4 مرات، بل عليك أن تعرف ما هي أعاريض هذا البحر وما أضربه وما الزحافات والعلل الجائزة فيه. أما الدوائر العروضية كما ذكرنا آنفا فقد ذكرنا أنها 5، ولا أرى كبير فائدة في شرحها، إنما أكتفي بذكرها لتكون على ذهن طالب هذا الفن، بحيث إذا مرت عليه في كتاب فهم المقصود إجمالا. لكن أن أخذ كل دائرة على حدة وأقوم بشرحها واستخراج البحور منها فهذا يأخذ وقتا طويلا، ثم لا فائدة منه بالنسبة لطالب هذا الفن، إنما فائدته الأساسية أن تعلم حسن وضع هذا العلم، وأن تعلم هذا الجهد البشري العجيب الجبار الذي تكلفه الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. هذه الدوائر 5 هي المختلف، ومن دائرة المختلف تستخرج بحور 3 مستعملة، هي الطويل والمديد والبسيط. ومنها أي من هذه الدائرة بحران مهملان سماهما العروضيون المستطيل والممتد، وقد تكلف بعض المتأخرين أن ينظم في هذين البحرين المهملين، لكنهما في الحقيقة عند التأمل ما أهملهما شعراء العربية الفحول إلا لسبب، إما لثقل فيهما أو شيء مثل ذلك. الدائرة الثانية دائرة المؤتلف، ومنها بحران مستعملان هما الوافر والكامل، وبحر واحد مهمل سماه بعضهم المتوفر. والدائرة الثالثة هي دائرة المجتلب، وفيها أو يستخرج منها 3 بحور كلها مستعملة، وهي الهزج والرجز والرمل، ثم دائرة المشتبه، وفيها 6 بحور مستعملة، هي السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث. هذه 6 بحور كلها مستعملة وهي من دائرة المشتبه. ومن نفس الدائرة 3 بحور غير مستعملة أي مهملة، هي المتئد والمنسرد والمضطرد. والدائرة الأخيرة دائرة المتفق، استخرج منها الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى بحرا واحدا مستعملا هو المتقارب، وأشار إلى بحر آخر مهمل هو الذي أضافه الأخفش وعده بحرا مستعملا، وهو البحر المتدارك أو المحدث أو المخترع كما سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه إذن هي الدوائر العروضية، ومن معرفة هذه الدوائر تعرف سر ترتيب هذه البحور عند بحثها والكلام عليها في كتب العروض. فكل كتب العروض تبدأ بذكر الطويل فالمديد فالبسيط فالوافر فالكامل فالهزج إلى آخر البحور. هذا الترتيب هو ترتيب هذه البحور من جهة كونها مأخوذة من هذه الدوائر العروضية. ثم هذه البحور منها ما يكون مؤلفا من 4 تفعيلات في كل شطر، ومنها ما يكون مؤلفا من 3 تفعيلات في كل شطر، ومنها ما يكون مؤلفا من 2 تفعيلات فقط في كل شطر. فالقسم الأول يشتمل على بحور 4، هي الطويل والبسيط والمتقارب والمتدارك. فهذه البحور 4 كلها مكونة من 4 تفعيلات في كل شطر. والقسم الثاني بحور تتألف من 3 تفعيلات في كل شطر، وهذه هي المديد والوافر والكامل والرجز والرمل والسريع والمنسرح والخفيف. والقسم الثالث بحور صغيرة إن صح هذا التعبير، فهي تشتمل على 2 تفعيلات فقط في كل شطر، وهي الهزج والمضارع والمقتضب والمجتث. ومعرفة الطالب لهذه البحور لا بد منه، وقد سبق لنا آنفا أن ذكرنا أنك لا تستطيع معرفة البحر الذي نظم فيه البيت الفلاني أو القصيدة العلانية إلا بعد معرفتك بالبحور كلها. فإن لم تكن تعرف هذه البحور كلها لم تستطع، إنما تقطع البيت تقطيعا عروضيا، ثم بعد ذلك المرحلة التالية التي هي أن تنظر في هذا الذي حصلت عليه بعد التقطيع العروضي، ثم تنظر في أي البحور يمكن إدخال هذا البيت الشعري، هذا لا يمكنك إلا بعد معرفة البحور. وكما ذكرت أيضا، فمعرفة البحور لا تكون بمعرفة مفاتيحها. فبعض الطلبة المبتدئين يكتفي بحفظ ما نظمه صفي الدين الحلي في لتذكر مفاتيح هذه البحور، كان يقول مثلا في البحر الطويل طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، أو يقول في المديد لمديد الشعر عندي صفات فاعلات فاعل فاعلات. فيكتفي الطالب بحفظ هذه المفاتيح ويظن أنه قد استوفى معرفة بحور الشعر، وهذا غير صحيح، لأن هذا المفتاح الشعري لا يكفي لمعرفة الأعاريض والأضرب. وقد تجد بين الأصل أي بين المفتاح الأصلي للبحر وبين ما يؤول إليه البحر بعد التغييرات قد تجد بينهما بونا شاسعا وفرقا عظيما. لا بد لطالب هذا الفن ولمن يريد النظم نظم الشعر أو نظم متون العلم، لا بد له وينبغي عليه أن يعرف هذه البحور المختلفة كلها، لأن معرفة هذه البحور يساعده على التفنن في أغراض الشعر. فبعض البحور يصلح لما لا يصلح له غيره من الأغراض الشعرية مثلا، وأيضا بعض القوافي تصلح في بعض البحور دون بعضها الآخر. وأيضا فنظم المتون غير نظم الشعر، ولنظم المتون بحور خاصة بها به، ولنظم الشعر بحور أخرى. فالذي يتقن بحرا واحدا أو بعض البحور فقط فإنه يضيق على نفسه، ولا يمكنه أن يتفنن في نظم الشعر. وأيضا فمما ينبغي معرفته أن هذه البحور وإن كانت 16 بحرا فليست على مرتبة واحدة في الاستعمال والزيوع والانتشار في الشعر العربي، فإن بعضها كثير في الاستعمال جدا، وأما بعضها الآخر فقليل بل نادر. فأكثر بحور الشعر استعمالا على الإطلاق كما قال أبو العلاء المعري وهو واضح وظاهر، أكثرها استعمالا ثلاثة، هي الطويل والبسيط والكامل. الطويل والبسيط والكامل، فعلى طالب هذا الفن أن يتقنها أكثر من غيرها. ومن أقلها استعمالا أو أقلها استعمالا المضارع والمكتظب والمجتث، فإنها نادرة في الاستعمال، فلو أغفلها طالب الفن مثلا فإن هذا لا يضره. وبين هاتين المرتبتين بحور أخرى مستعملة لكن ليست بكثرة الطويل مثلا، فتجد الوافرة بحرا كثير الاستعمال، وكذا الرجز كثير الاستعمال جدا، لكن بعض العلماء قد لا يعد الرجز في الشعر، وإنما يعد الرجز قسيما للشعر لا قسما منه، وهكذا. فإذا ينبغي على الطالب أن يعتني بالبحور التي يكثر استعمالها وأن يتقنها أكثر من غيرها. نشرع إذن في الكلام على بحور الشعر، وفي كل بحر نذكر مفتاحه وهو المأخوذ من دائرته العروضية، وقد نذكر ما نظمه به صفي الدين الحلي لنتذكر هذا المفتاح، وقد نذكر شيئا من الكلام على هذا البحر إن وجد كأهميته والأغراض التي يستعمل فيها وأهم القصائد الشعرية التي اشتهرت في دواوين العرب وهي على هذا البحر ونحو ذلك. ثم نذكر الأهم والمقصود وهو ما لهذا البحر من الأعاريض والأضرب مع التمثيل لكل عروض وضرب، ونذكر أخيرا في هذا البحر ما يدخله من الزحافات والعلل. وأول هذه البحور هو أهمها وأشهرها وأفخمها وأجزلها وأكثرها تداولا بين الشعراء، وهو البحر الطويل. ومفتاحه كما اشتهر لديكم الآن فعول مفاعيل أربع مرات، أي في الصدر فعول مفاعيل فعول مفاعيل، وفي العجز مثل ذلك. وهذا البحر كثير التداول، وفي الحقيقة يصلح في أكثر الأغراض الشعرية، في الأغراض الفخمة وفي الأغراض الرقيقة معا. ولذلك تجد قصائد مليحة من غرر الشعر العربي وهي منظومة في هذا البحر، تجدها في المديح والرثاء والفخر والغزل والهجاء ونحو ذلك. ومن القصائد المشهورة في يكفيك أن ثلاث معلقات من المعلقات السبع هي من هذا البحر الطويل، وهي أجل هذه المعلقات السبع وأفخمها وأعظمها. فمعلقة امرئ القيس وهي التي مطلعها قسى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، هذه المعلقة من الطويل. ويتلوها أيضا في الجمال والجزالة معلقة طرفة بن العبد وهي أيضا من الطويل، وأولها لخولة أطلال ببرقة سهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وهي قصيدة جميلة جدا، وقد تمكن طرفة أن يأتي فيها بأبيات شعرية عجيبة، ومن أبياتها المشهورة المتداولة قوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. والمعلقة الثالثة أيضا هي معلقة زهير بن أبي سلمى، وأولها: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتسلم، وهي قصيدة أيضا مشهورة جدا، وهي كغيرها من المعلقات من غرر الشعر العربية التي ينبغي لطالب الشعر أن يعتني بها. وفيها أبيات مشهورة عند أهل هذا الفن، أهل الشعر، كقوله مثلا: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي، إلى آخر أبياته في الحكمة من هذه القصيدة. وأيضا من القصائد المشهورة في هذا البحر: لامية العرب للشنفرة، أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، وهي من القصائد المشهورة المشروحة، شرحها الزمخشري في كتاب، ومن شروحها أيضا شرح نفيس للماغوسي المراكشي، وهي التي نظم على منوالها، لكن في بحر آخر، يعني في بحر آخر وبمعان أخرى، الطغرائي في لاميته المسمات لامية العجم. وهذا البحر قد يستعمل أيضا في النظم، مع أن أغلب المنظومات في الرجز فإن الطويل يستعمل كذلك في النظم. ومن المنظومات الشهيرة في هذا البحر الشاطبية في علوم القرآن في القراءات. نعم. الآن ما هي أعاريض هذا البحر وأضربه؟ لهذا البحر عروض واحدة وثلاثة أضرب. إذن الأمر سهل جدا في الطويل، عروض واحدة وثلاثة أضرب. ما هي هذه العروض؟ هي عروض تامة مقبوضة. معنى تامة أنها ليست مجزوءة، أي البحر لا يكون مجزوءا أبدا، بل هو تام دائما. وهذه العروض قلنا إنها مقبوضة، مفاعيل إذا دخلها القبض، والقبض هو حذف الخامس الساكن أي الياء هنا، تصبح مفاعل. إذن لهذا البحر عروض واحدة هي مفاعل. بعبارة أخرى، لا يمكنك أن تجد بيتا من الشعر على البحر الطويل في آخر صبره تفعيلة أخرى غير تفعيلة مفاعل. مفهوم هذا الكلام؟ إلا في حالة واحدة ستأتي، هي حالة التصريح. قلنا وله ثلاثة أضرب. الضرب الأول صحيح، مفاعيل، أي لم يدخل التفعيلة أي زحاف. والضرب الثاني مثل العروض، أي ضرب كذلك دخلها القبض، مفاعل. والضرب الثالث محذوف، دخلها الحذف، والحذف كما ذكرنا هو إذهاب السبب الخفيف من آخر التفعيلة. مفاعيل، يحذف السبب الخفيف وهو لن فيصبح مفاعي، ويمكنك أن تقلب عند ذلك إلى فعول، لأن مفاعي على نفس الوزن العروضي لفعول. فإذا عروض واحدة هي مفاعل، وثلاثة أضرب هي مفاعيل، مفاعل وفعول. كنت قد ذكرت أن العروض لا تكون إلا مفاعل، قلت إلا في حالة التصريع. وما هو التصريع؟ التصريع هو أن تغير العروض لإلحاقها بالضرب، ويكون ذلك عادة في أول القصيدة. أنت تلاحظ مثلا في معلقة امرئ القيس أنه يبدأ فيقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها، إلى آخر الأبيات. فتجد أن البيت الأول في القافية يكون صدره مثل عجزه، وهذا يقتضي من الشاعر أن تكون العروض مثل الضرب، فهو يلحق العروض بالضرب في البيت الأول، فيكون البيت الأول من القصيدة مسرعا. لو طبقنا هذا على بحرنا الآن وهو الطويل، الضرب قد يكون مفاعيل، وقد يكون مفاعل، وقد يكون فاعول. فإن كان مفاعيل فعند ذلك في البيت الأول وهو مطلع القصيدة يجوز لك أن تغير العروض وتلحقها بالضرب فتجعلها كذلك مفاعيل. مثاله قول المتنبي: فديناك من ربع وإن زدتنا كربا، فإنك كنت الشرق للشمس والغربا. نقطع هذا البيت: فدينا فعول كمن ربع مفاعيل، وإن زد فعول تنا كربا مفاعيل. تنبه، العروض هنا مفاعيل، مع أننا ذكرنا أن الطويل ليس له إلا عروض واحدة هي مفاعل، لكن هذا استثناء لأنه بيت مسرع في أول القصيدة فألحقنا العروض بالضرب. لكن في سائر القصيدة، أي فيما سيأتي من القصيدة فيما بعد، فلن تجد العروض إلا على وزن مفاعل. ومثاله أيضا قول امرئ القيس: أجارتنا إن الخطوب تنوب وإني مقيم ما أقام عتيب. نقطعه. أجارتنا، أجار فعول، تنا إن المفاعيل، خطوب فعول، تنوب فعول أو فعول، لأن تنوب بالواو للإطلاق فعول. فإذا هذه العروض ألحقناها بالضرب المحذوف وهكذا. إذا فهمنا الآن التصريع. بعد فهمنا للتصريع نرجع لذكر أمثلة على الأضرب الثلاثة. الضرب الأول قلنا صحيح أي مفاعيل، مثاله قول حاتم الطائي المشهور بالكرم الذي يضرب به المثل في الكرم: أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. وهذا البيت من قصيدة له وهي مشهورة ولها قصة تجدها في كتب الأدب في الأغاني ونحوه من كتب الأدب، تجد هذه القصة في حاتم لما تقدم لخطبة امرأة ومع منافسين له في قصة طويلة لا نطيل بذكرها، لكن هذه القصيدة جميلة جدا. يقول فيها: أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، يتكلم عن المال وعن الكرم، ويقول إن المال يذهب ويجيء، لكن الذي يبقى هو الذكر الذي يبقيه لصاحبه هذا المال إذا أنفق في الأوجه، في أوجه الخير. أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالنا نذر، أماوية إما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهنه الزجر، أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حجرجت يوما وضاق بها الصدر. ما يغني الثراء عن الفتى، هذا الغنى لا يغني عن الفتى شيئا عند حلول الموت إذا حجرجت يوما وضاق بها الصدر، أماوية إن يصبح صبايا بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا خمر، تري أن ما أنفقت لم يكدرني وأن يدي مما بخلت به صفر، وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. فهي قصيدة من حر الشعر كما يظهر لك. الذي يهمنا نأخذ هذا البيت الأول منها وهي قوله: أماوية إن المال غاد ورائح، ونقطعه. أماوية هذا الهمزة للنداء، وماوي هذا ترخيم كما هو معروف في باب الترخيم، وأصل الكلمة ماوية. قال: أماوية إن المال غاد ورائح، أماوي فعول، يئن الماء مفاعيل، لغاد فعول، ورائح مفاعل. العروض مفاعل كما ذكرنا آنفا، العروض لا تكون إلا مفاعل باستثناء حالة التصريع. ويبقى من المال الأحاديث والذكر، ويبقى فعول من المال المفاعيل، أحادي فعول، ثو الذكر مفاعيل، ثو والذكر مفاعيل. رو كما ذكرت لكم آنفا هذه يمكن أن تزيد واوا في آخر الكلمة للإشباع لإطلاق القافية، والذكر فتكون مفاعيل. إذن هذا المثال الأول كما ذكرت للضرب الأول وهو الضرب الصحيح. مثال الضرب الذي هو مثل العروض أي الضرب المقبوض الذي دخله القبض، مثلا قول امرئ القيس في معلقته يصف فرسه أو جواده: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. تميز امرؤ القيس عن غيره من الشعراء بأنه فتح أبوابا من الشعر لم تكن معروفة قبله، فجاء الشعراء فسلكوها ووسعوها حتى نظموا فيها ما لا يحصى من الأبيات، كأبواب في التشبيه مثلا كتشبيهه، فهو أول من شبه الجواد بقيد الأوابد، قيد وقد أغتذي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، فسماه قيد الأوابد، أوابد أي الوحوش. وهذا نوع من أنواع البلاغة وفق فيه امرؤ القيس فتبعه الشعراء فيما بعد. نرجع فنقول: مكر مفر، هذا التشبيه أيضا الذي سيأتي، كجلمود صخر حطه السيل من علي، تشبيه جميل. نقطع البيت: مكر فعول مفر مق مفاعيل بل مد فعول بر مع مفاعل. الشطر الثاني: كجلمود صخر، كجلمو فعول بصخر حط مفاعيل طهو السي فعول لمن علي مفاعل. إذن هذا الضرب الثاني الذي هو مفاعل. ننتقل إلى الضرب الثالث وهو محذوف، مثاله قول أبي الأسود الدؤلي وهو ظالم بن عمرو بن سفيان، وهو المشهور المعروف صاحب علي بن أبي طالب، وهو واضع علم النحو كما هو مشهور، يقول: وله أبيات جميلة في الحكمة وغيرها، من أبياته قوله: وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب. هذا من الضرب الثالث، نقطعه. الشطر الأول قلنا: وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، نقطع. وما كل فعول لذي لب مفاعيل بمؤتي فعول كنصحه مفاعل. هذا واضح. الشطر الثاني: وما كل مؤت نصحه بلبيب. وما كل فعول لمؤت نص مفاعيل حهو بفعول تنبه حهو حهو من نصحه حهو بحهو بفعول. الهاء هنا هاء الضمير يجوز إشباعها في الشعر، حهو بفعول لبيب فعول لبيبي. دائما الحرف الأخير ندخل عليه قضية الإطلاق، إطلاق القافية فنشبع الحركة، لبيبي فعول. إذن الضرب محذوف فعول، لكن لعلك لاحظت أن التفعيلة التي قبل الضرب وهي فعول دخلها القبض فصارت فعول، كما قلت لك مؤتي النصحة هو بفعول فعول، وهذا شيء مستحسن في هذا الضرب. إذا نتذكر هذا المعنى فإنه مفيد وينبغي معرفته. الضرب الثالث وهو الضرب المحذوف يستحسن عند أهل العروض وعند الشعراء أن تكون التفعيلة التي قبله مقبوضة. فإذا أردت أن ألخص لك هذا الضرب الثالث مع العروض الواحدة التي هي عروض مفاعل فنقول البحر يكون هكذا، أو البيت الشعري يكون هكذا. الشطر الأول فعول مفاعيل فعول مفاعل. الشطر الثاني تنبه، الشطر الثاني تنبه، فعول مفاعيل فعول فعول فعول فعول. لاحظ معي هذا مهم. إذن هذا هو البحر الطويل، هذه عروضه وهذه أضربه. بقي أن نعرف ما هي الزحافات التي يمكن أن تدخل في الحشو، أي في حشو البيت. أشهر هذه الزحافات وهو المتداول بين الشعراء كثيرا، والذي وجوده كثير في قصائد الشعر، هو قبض فعول. قبض فعول فتصبح فعول، وهو حسن، فاستعماله مثل استعمال تفعيلة فعول مقبوضة مثل استعمالها على الأصل. إذن في الحشو يجوز هذا بكثرة، بل هو حسن، وهذا باستثناء ما ذكرناه من التفعيلة التي قبل الضرب الثالث المحذوف، فقد ذكرنا أن أنه يجب أو يستحسن جدا أن تكون تلك التفعيلة مقبوضة. لكن هنا نتكلم بالإجمال، في الحشو يجوز قبض فعول. يذكر العروضيون، وهذا التغيير أو هذا الزحاف هو الوحيد الذي أنصحك به عندما تنظم في هذا البحر. يذكر العروضيون زحافات أخرى جائزة سأذكرها لك، لكن لا تترخص بها، لا تركب هذه الرخصة إذا أردت النظم في هذا البحر، فإنها وإن ذكرها العروضيون ليست بمستحسنة ولا جرى عليها عمل الشعراء، وهي قبض مفاعيل. القبض في مفاعيل في الحشو فتصير مفاعل، هذا يقولون صالح، أي زحاف صالح، لا أنصحك به، يجوز، قد تجده في بعض الأبيات الشعرية وفي بعض القصائد، لكن لا أنصحك بركوب هذا الزحاف. هنالك زحاف آخر قبيح، وهو كف مفاعيل في الحشو، وكف مفاعيل فتصبح مفاعيل، قبيح عند الخليل بن أحمد رحمه الله، يذكرون أنه حسن عند الأخفش، لكن أنا أقول لك هو قبيح ولم يسر عليه أغلب الشعراء. بقي زحاف واحد قليل جدا بل نادر، وتكلفوا في إيجاد، له شواهد على كل حال، له شواهد في الشعر، لكن هذا من باب المعرفة فقط، وإلا فلا تستعمله البتة في هذا البحر، وهو الخرم في التفعيلة الأولى فعول. والخرم ما هو؟ هو حذف أول الوتد المجموع. إذن التفعيلة الأولى من البيت أو من الشطر الثاني فعول، هذه التفعيلة الأولى إذا حذفت أول الوتد المجموع في أولها فعول، تحذف الأول هو الفاء فتصبح عول، وإذا كانت مع القبض تصبح عول. هذا له شواهد، لكن كما ذكرت لك لا نتكلف ببحثها. الذي إذا أردت أن تنظم في هذا البحر أي في الطويل، فلا تزد في الزحافات على قبض فعول، أما ما سوى ذلك فاتركه، فإنه مهجور عند الشعراء في الغالب. هذا إذن هو البحر الطويل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا من هذا الدرس في معرفة هذا البحر، والدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى يكون في البحر التالي وهو المديد، وقد نزيد معه غيره إن سمح بذلك الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.